هنا القاهرة. أمثال من سنة المختار. أمثال من سنة المختار. أعداد وتقديم هبة عاشور. الإخراج نسرين نجيب. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوارنا اليوم حول فضل الصدقة، ونرحب بضيفنا الشيخ محمد عيد كيلاني من علماء وزارة الأوقاف. ومع هذا الحديث الشريف، أهلا ومرحبا. الحديث الشريف فيه تشبيه جميل، يقول فيه: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ما وجه الشبه بين الطرفين؟ النبي عليه الصلاة والسلام شبه الصدقة بأنها كالماء، إذا وقع الماء على النار انطفأت النار، فالصدقة أيضا تمحو الخطيئة مثلما يفعل الماء في النار. وإذا كان الإنسان لا يقدر على الصدقة فماذا يفعل؟ أولا، الصدقة تكون من فضل المال، ومعنى من فضل المال أي المال الزائد على الحاجة الذي يقدر معه الإنسان أن يواكب متطلبات الحياة ومعيشتها. فإن كان الإنسان قدر عليه رزقه أو لا يملك الصدقة، فعليه أن يتقرب إلى الله بالتسبيح والتحميد والتكبير، فله بنيته. وأصل الأعمال في الإسلام إنما الأعمال بالنيات، فله بنيته الثواب، والله تعالى يبسط يديه بالخير لكل صاحب نية صادق. هناك آداب لإخراج الصدقات، فيمكن أن نذكر بعضا منها؟ نعم، يعني أنا أود أن المستمع الكريم يتنبه إلى أن هناك أمور قد تفسد هذه العبادة. من هذه الأمور المن والأذى، وربنا تبارك وتعالى قال في القرآن: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الصالحون كانوا يتقربون إلى الله بالصدقات ويخفونها، لأن إخفاء الصدقة أفضل، إلا إذا كان الأمر على سبيل لفت الانتباه كي يقتدي الناس بما تفعل. فإن استطعت أخي الكريم أن تخفي الصدقة فليكن ذلك أفضل، لأن في هذا الأمر عدم الرياء. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تهتم كثيرا بالصدقة كعبادة، فكانت تطيب الدرهم، ومعنى تطيبه أي تضع عليه الطيب والعطر قبل أن تعطي الفقير. فسئلت: يا أم المؤمنين، لما تفعلي ذلك؟ قالت: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. هناك أمر لابد من إثارته في هذا الحديث، وهو إعطاء الصدقات لمن يطلبها في الشارع وعلى إشارات المرور وغير ذلك، فما رأي الشرع في ذلك؟ من الأفضل أن نعطي الصدقة للمستحق، والمستحق للصدقة ليس اجتهادا منا، وإنما القرآن حدد هذا الأمر بدقة بالغة. قال: إنما الصدقات للفقراء رقم واحد، والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. ثمان مصارف حدد القرآن الكريم لمن نعطي صدقاتنا، نعطيها لهؤلاء الأصناف الثمانية. والفقير هو المعدوم الذي لا يجد قوت يومه. أما المسكين فهو الذي يمتلك من الدنيا، ولكن ما يمتلكه من الدنيا لا يكفيه، فيكفينا أن نعطي الصدقة لمن ندرك حاجته إلى هذه الصدقة. وهناك بعض الأدعياء الذين يتظاهرون بأمراض وعاهات وما إلى ذلك، فعلينا أن نتنبه حتى ننال الثواب الكامل من الله جل وعلا. شكرا لضيف الحلقة الشيخ محمد عيد كيلاني من علماء وزارة الأوقاف، وشكرا لكم مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع أمثال من سنة المختار.